تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما تولوهم الأدبار

وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون